بسم الله والحمد لله. لحظة، بقيت علينا مسألة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت مسألة من درس الأمس نسيناها، وهي مسألة المرأة، وإن كانت المسألة محسومة، يعني مسألة المرأة هل تكفر كما يكفر الرجل؟ مع الأذان. والجواب أن هناك قولين، فالجمهور على أن المرأة عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة ولم تجبر، شأنها شأن الرجل، فتلزمها كفارة الوقاع في نهار رمضان، شأنها شأن الرجل. هناك قول آخر لبعض العلماء أنه لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الحديث، وهذا قول مرجوح. والحق أن عليها الكفارة، أولا أن الخطاب للرجل من خرج مخرج الغالب، وإلا فأكثر الأحكام تشمل الرجال والنساء، وكثيرا ما تأتي الأحكام يخاطب بها الرجال والمقصود بها ماذا؟ الجميع. فهذا دليل. الدليل الثاني أنها يعني هي فعلت ما فعله الرجل، فهي وافقت ورضيت بهذا العمل، فلزمها الكفارة كما يلزم هذا الرجل. ويعني هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، ولا يحتاج إلى كثرة أخذ وعطاء. اللهم إذا كانت مجبرة، مع أن الله أعلم بحال الإجبار، يعني هل يمكن الإجبار في مثل هذه الأمور بسهولة؟ فإن كانت مجبرة فالمكره لا شيء عليه، وبشروط الإكراه المعروفة، وهو الإكراه الملجئ، الإكراه الملجئ. بقي إذا كانوا جهالا هل يشملهم الحكم أو لا يشملهم؟ أكثر العلماء يقولون لا فرق بين الجاهل والعالم في هذه المسألة، أو الناسي، لأن النسيان مستبعد في مثل هذه الأحوال، لأن له مقدمات وأمور لا بد أن على الأقل إذا نسي أحدهما يذكر من الآخر، فيصعب النسيان، وهذا هو الذي حدا بجمهور العلماء إلى القول بأن النسيان لا يؤثر في ذلك. وأنا في الحقيقة متوقف في هذه المسألة، فإن عندنا حديث عفي عن أمتي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني يجعل الواحد في حيرة. ورأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الجهل والنسيان يسقط ماذا؟ يسقط الكفارة، والله أعلم. وأحيلكم فيها إلى مشايخنا الكبار حفظهم الله. فضل. بالنسبة لصورة إكراه الرجل لامرأته، هل تقع هذه الصورة؟ يعني تقع إذا كان بعض الناس المتسلط من بعض الناس الأجلاف، الناس في مع المرأة بين مفرط ومفرط، فهناك يعني المفرط الذي يراها كسقط المتاع مثل نظرة الجاهلية ويحتقرها، حتى إني أذكر أن بعض البادية كانوا يضحكون عليك إذا عطست المرأة فقلت لها يرحمك الله، فهذا والعياذ بالله منتهى الجفاء وقلة الحياة مع الله عز وجل ومع النصوص الشرعية. بالمقابل هناك من أسلم قياده للمرأة وزعم أن تساوي الرجل في كل شيء، حتى ما لا يليق بها ولا بأنوثتها، حتى جعلوها تمارس الأشغال الشاقة والهندسة والأشياء التي لا تليق بأنوثتها البتة. وخير الأمور أوساطها هو أن الإسلام هو الذي حررها من رق الجاهلية، وحررها أيضا من أن تكون يعني من أن تكون سلعة تباع وتشترى بحكم دعوى المساواة. فالشاهد أن يعني التسلط قد يكون هناك. أنا أعرف ناس يعني النساء أتينا كانت يعاملها كمعاملة العبد، يجلدها جلد العبد تماما ولا يتقي الله عز وجل فيها، وهي عبارة عنده عبارة على أنها من سقط المتاع. فمثل هذا يتصور أنه يهددها، وقد يكون يتعاطى مخدرات ومسكر ونحو ذلك فيهددها بالسلاح، وهذا قد تكرر. فلو هد لو كانت مكرهة بهذا الشكل فإنها معذورة كما يعذر المكره من الرجال على أي مسألة. أما قضية الجهل والنسيان فكما قلت لكم لا تأخذوا عني فيه فتوى، وإنما أحيلكم فيه إلى مشايخنا الكبار حفظهم الله. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بدأنا فيما يتعلق بقيام رمضان، ولعلنا نقف مع هذا الحديث وقفات فيها شيء من الطول، لأن له جوانب متعلقة بالعقيدة، فلذلك قد نقف معه درسين. من صام، وهو حديث الصحيحين، من صام رمضان إيمان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الوقفة الأولى من جهة الحديث، الحديث متفق عليه، اللهم إلا أن هناك رواية شاذة عند النسائي رحمه الله فيها ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه الرواية شاذة متنا وسندا. أما من حيث السند فإن في رواة هذا السند من لا يحتج بحديثه بل فيهم المجاهيل. وأما من حيث المتن، وأما من حيث المتن، لماذا قلنا من حيث المتن؟ المتن لا، لماذا قلنا من حيث المتن بالرفع؟ لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل، هذه فائدة لغوية خذوها، يعني من حيث وجوده، من حيث حال متنه، من حيث حال، ليس من حيث حالي، لأن حيث والحال هذه تضاف إلى ماذا؟ إلى الجمل ولا تضاف إلى المفرد. أقول من حيث المتن كما قال الأخ عبد السلام، وهو أن هذه المسألة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي وحده صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا من خصائصه ومما اختصه به ربه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ماذا؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هذا خاص من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية من جهة قيام رمضان والتراويح وما يتعلق بها، وهي مسألة قد تكلمنا عنها في أول الدرس، ولكن في أول الشهر، لكن لا مانع أن نعيدها باختصار. إنكار بعض الناس لصلاة التراويح وتسكعه بين المصلين هذا أمر مؤلم جدا، وحرمانه. وقد سألت شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، قلت له: أليس هذا حرمان؟ قال: بلى والله إنه حرمان، بلى إنه حرمان. ما هو الحرمان؟ كون الناس يصلون وهو منبطح في الحرم، منبطح يسولف، والله هذا حرمان. اتقوا الله، أنتم لستم بأعلم من علماء الأمة، ولم يأتكم علم ما بلغ علماء الأمة، يا من تدعون أنكم لا تريدون أن تصلوا مع الناس بدعوى أن هذا العمل غير صحيح، والله إنه لعمل صحيح شئتم أم أبيتم. فإذن هذه القضية خطيرة جدا، وأنا أؤكد وأكرر لأنني لاحظتها في أسطحة المسجد الحرام قبل يومين، منبطح ويشرب الشاي والقهوة ويحكي يتحاكى هو وزملائه بحكايات والمسلمون يصلون والقرآن يتلى. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ليتهم ما داموا يرون هذا الرأي الفاسد ليتهم يخرجون من الحرم, ليتهم يخرجون من المسجد ويقول الناس شرهم, فهم لا سلموا لا ما حرموا من الخير, وأيضا آذوا من؟ آذوا الناس الذين يصلون. حرموا من الخير من قام عن الإمام حتى ينصرف, ماذا كتب له؟ قيام ليلة. يا مسكين تأمل هذا الحديث, لا تزهد فيما عند الله وتعتد برأيك الفاسد وتقول صلاة التراويح بدعة. من قال لك أنها بدعة؟ من قال لك يا مسكين أنها بدعة؟ من قال لك أن إقامتها جماعة بدعة؟ هذا رأي من عندك, وحتى لو قاله أحد من العلماء فقد أخطأ. واتباع زلات العلماء خطيرة جدا, اتباع زلات بعض العلماء خطيرة جدا. لو قدرنا مع احترامنا لهؤلاء ويعني دفاعنا عنهم الذين لا يرون هذا, لكن القضية ما هي قضية, قضية رأي. كل من بدع بمسألة نتبعه ونقول خلاص فعلا هذا العمل القول بدعة كما قال فلان, لا يا أخي. أسألك سؤال بالله أجبني, ألم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تستطيع أن تقول لا؟ لا تستطيع. سؤال آخر, لما تأخر بماذا قال, ماذا قال للصحابة؟ هل قال إنها نسخت؟ أجب, هل قال إنها نسخت؟ لا والله, قال خشيت أن تفرض عليكم. عرفت؟ خشيت أن تفرض عليكم. أما إن كان قصدك العدد فعندنا من الأحاديث ما يرد على من لا يرى زيادة على 11. مع أني أنا قدمت لك أنا لو صليت وحدي لصليت 11, لكن والله لا أرى مانعا ولا أرى بأسا من الزيادة لثلاثة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى, فهذا لا يشعر بتحديد إيش, بل يشعر بعدم تحديد إيش العدد. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. ليش تحرم نفسك من الخير هذا؟ لماذا تحرم نفسك من الخير يا عبد الله؟ ودليل ثالث, ألم يركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر وقبل أذان الفجر؟ ها؟ صلى 13 أم لا؟ صلى 13 أم لا؟ طيب, فإذن ماذا تقول في هذه الأدلة؟ ماذا تقول في هذه الأدلة؟ إذن علينا أن نتنبه وألا نحرم أنفسنا من الخير, وعلى الأقل إذا من كان مصمما على حرمان نفسه من الخير فإني أقترح عليه أن يخرج من المسجد ولا يؤذي المسلمين. هذه مسألة. المسألة الثالثة قوله من قام رمضان. القيام يشمل الصلاة ويشمل تلاوة القرآن, ولكن هو المتبادر للذهن الصلاة, لقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين, وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا, وقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فإذا المقصود بالقيام أداء الصلاة, صلاة التهجد, ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر, وتأخيرها في الآخر الليل أفضل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما قالوا له إن هذه بدعة قال نعمة البدعة, يقصد التراويح, وهذا يقصد البدعة اللغوية باعتبار أنها غير موجودة في عهد من؟ لا, في عهد النبي موجودة, باعتبار أنها لم تقام في عهد من؟ في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما في عهد النبي فقد أقيمت, وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا توضيح أكثر لهذه المسألة. لكن المهم معنى من قام أي من صلى, من صلى. وقوله إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل واتباعا له لهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, واحتسابا أي طلبا لما عند الله من الثواب. احتسابا أي طلبا لما عند الله من ماذا؟ من الثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا لما عند الله من الثواب. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه أي ما سلف من الذنوب التي ارتكبها قبل أن يقوم رمضان. وهل تشمل الصغائر والكبائر؟ هذا سيأتينا بعد أن نتكلم على بعض المسائل العقدية المتعلقة بهذا الباب. أولى هذه المسائل تتعلق بقوله إيمانا، وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفاء بعهدك. والإيمان في اللغة قال بعض الناس التصديق، وهذا خطأ، وإنما معناه اللغوي الإقرار، معناه اللغوي الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة، يشمل التصديق وزيادة. فالإقرار هو المعنى الصحيح لكلمة الإيمان، وقد أصبح حقيقة عرفية، عفوا حقيقة شرعية، قد أصبح حقيقة شرعية. إذا أطلق الإيمان لا يتصور أنه قاصر على كلمة ماذا؟ التصديق، لأن كلمة التصديق قاصر. اللهم إلا إذا نقلنا التصديق إلى نفس المعنى وقلنا أن التصديق يشمل القول والعمل والاعتقاد فهذا شيء آخر. وقد بين شيخ الإسلام في كتابه الإيمان المفارقات بين الإيمان والتصديق من 16 وجها فارجعوا إليه، وختم القول بأن الإقرار هو المعنى الحقيقي للإيمان لغة، لأن المقصود هو الإقرار الشامل للقول والاعتقاد وماذا؟ والعمل. وهذا هو الذي ينسجم مع المعنى الشرعي للإيمان، هذا هو الذي ينسجم مع المعنى الشرعي للإيمان. ولذلك فإن الإيمان يقابل الكفر، أما التصديق فإنه يقابل ماذا؟ التكذيب. والكفر ليس قاصرا على التكذيب كما يزعمه بعض الجهلة الذين أشبهوا كلام أهل الإرجاء بهذه الكلمة. فالإيمان يقابل الكفر، والتصديق يقابل التكذيب. إذن ليس الإيمان قاصرا على التصديق، فإنه يشمل التصديق وزيادة. ثم إنه بالنسبة للتصديق يعدى بنفسه، يقال صدقه. أما التصديق الذي يقصد به الإيمان فإنه يقال صدق به، صدق به. والأغلب عند الناس صدقه، والتي تقابل إيش؟ كذبه، تقابل كذبه. لذلك لا يمكن أن يكون الإيمان بمعنى التصديق بحال من الأحوال. وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله أبا بكر الباقلاني رحمه الله في هذه المسألة، ورد عليه بما لا مزيد عليه. وقد لخص هذا الرد أخي الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، في لخص ذلك بملخص كاف وجيد ويفهم في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، فارجعوا إلى هذا الكتاب فإنه لا يستغني عنه طالب علم. وكذلك كتابه في الرد على السقاف، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. هذا الكتاب أيضا اقتنوه، فإن فيه ردا على شبه المشركين ودعاة الباطل ودعاة البدع ودعاة التجميع الذين لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد إيش؟ الربوبية، ولا يفقهون توحيد الألوهية بحال. إذن ارجع إلى هذين الكتابين. إذن نخلص من هذا إلى أن معنى الإيمان في اللغة معناه ماذا؟ الإقرار وليس التصديق. معناه شرعا قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. وبعض أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل، فما الفرق بين هذين التعبيرين؟ الجواب أنه لا فرق بينهما، لأن الذي قال إن الإيمان قول وعمل. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث من قومه الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. نازل ما زلنا مع حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا إن فيه عدة مسائل عقدية، من بينها مسألة الإيمان، وبينا التعريف اللغوي. والاصطلاح قلنا إنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ومن العلماء من قال الإيمان قول وعمل، ولا فرق كما قلت لكم بين هذين العبارتين، بين هاتين العبارتين، بل إن أكثر السلف القدامى يعبرون بأن الإيمان قول وعمل، ويعنون هذه الثلاثة. ذلك أن من عبر بأن الإيمان قول وعمل يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، فقول القلب هو يقينه وتصديقه، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون مع من الموقنين. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، لأنهما مفتاح الدين كله، ويكون نطقا مقرونا بالاعتقاد والعمل. وأما قول كما يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فعمل القلب هو ما لا يؤدى إلا به، كالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والإخلاص ونحو ذلك من أعمال القلوب. وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كالذكر وتلاوة القرآن، كالذكر وتلاوة القرآن. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها من أعمال الأبدان. وبذلك لا تعارض بين تعريف السلف الإيمان قول وعمل، وبين قولهم الإيمان قول وعمل وإيش؟ واعتقاد، لأن الاعتقاد يدخل فيه قول القلب وعمل القلب، تدخل فيه قول القلب وأعمال القلوب، فلا تعارض بين هذين التعريفين. وبقية المسائل نرجئها إلى درس الغد إن شاء الله، ولنا كما قلت لكم وقفات مع هذا الحديث، منها مسألة الكبائر والصغائر، وهل تكفر بمثل هذا أم لا، ومنها مسائل أخرى تأتي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.